إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار والفجر. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكون كله بيده، سماواته وأرضه ومجراته ونجومه وأقماره، والخلق جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فما أعظم الإنسان حينما قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره. اللهم اجعلنا نقدرك حق قدرك، ونثني عليك من الخيرات ما أنت أهله يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وذلك مصداق قول رب العالمين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من ألفتهم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، حيث قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رحمة الله للعالمين، ونزداد شرفا وفخرا بأن كنا من أمتك، حيث أن أمتك خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وجزي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته وعلى آله وصحبه الكرام الأخيار الأبرار، واحشرنا معهم يا رب العالمين تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أحباب رسول الله، أحيا الله قلوبكم، أحيا الله قلوبكم. يا من أحييتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمتم إلى بيت من بيوت الله مبكرين ديون سنة النبي الكريم. اللهم اجعلنا من الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بشرف حبه والشرب من يده الشريفة شربة هنيئة يوم يرضى الناس جميعا، أما أبا رسول الله فيرضون فلا يرضون أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحباب رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا شريفا كريما جميلا أورده الإمام البخاري والإمام مسلم، فهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، بل هو حديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: أن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي لفظ إمام الترمذي: ثم توضع له المحبة في الأرض فيحبه أهل الأرض. وإن الله إذا أبغض فلان نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: أن الله قد أبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إلى أي الفريقين تنتمي؟ إلى أي الفلانين تود أن تكون؟ أنت ما متخيل إن رب العزة حيالي اسمك بالحكم؟ أنا مش هقولك أنت حاسس بإيه دلوقتي، أنت متخيل إن رب العزة مالك الملك ينادي عليك باسمك بالمحبة؟ فهيتنادى على اسمك، واسمك هيبقى منشور في الملأ الأعلى، في وسائل الإعلام السماوية، معروف أنت في السماء، معروف بأن الملك قد أحبك. ولكن السؤال: لماذا أحبك الملك؟ ربنا أحبك ليه؟ هل عشان أنت كذاب؟ هل عشان أنت خاين؟ هل عشان أنت غشاش؟ هل عشان أنت ما بترحمش عباد الله؟ هل عشان أنت عامل كشفين، كشف للمستعجل وكشف للبطيء؟ والكشف 300 جنيه والكشف يقعد 3-4 دقايق أصلاً مشغول؟ هل عشان خاطر بتاخد قضايا الناس وما بتهتمش بيها وراكنها في الدرج عشان مغلل على الناس الدروس الخصوصية وما بترحمش عباد الله ولو جالك حد فقير ما ترحموش؟ هل عشان خاطر بتغش الناس السلع بتاعتك؟ هل عشان بتغالي في الربح ما بتربحش أرباح بسيطة فعايز أكبر قدر ممكن من الربح؟ بتمتص الناس من خلال السلعة اللي أنت بتتاجر بيها بقى تحتكرها؟ أو تخلي عندك السلعة عشان تزيد؟ أو تشتري بسعر قديم وتبيع بسعر جديد؟ إيه أنت بقى؟ مين من دول ربنا هيحبه؟ سؤال واضح. هل انت بتأذي الناس وسايب ابنك يعلي اصوات الكمبيوتر والناس اللي جنب منك عشان عارفين ان انت مثلا راجل مسؤول فمش قادرين يكلموك، لك والنبي خلي ابنك شويه وطي الصوت، فمش قادرين عشان انت راجل ذو سلطه وذو سلطان فمش قادرين نقول لك كلمه حق في وشك. انت ليك في دول ان ربنا هيحبك. السؤال مهم جدا، لازم تسال نفسك ان كنت تريد ان يكون اسمك في السماء محبوبا. هل انت ترحم الانسان والحيوان؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امراه في مره حبستك. طب حبس البني ادم مش هره. طب قالت انسان. طب غلدت على بني ادم مش غلدت على قطه. حبست هره فدخلت فيها النار. انت متخيل قطه اتحبست دخلت فيها النار. طب وبعدين طب احنا هنروح فين؟ يا من تؤذون الناس ويتأذى الناس منكم ولضعفهم وهوانهم لا يستطيعون الرد عليكم ولا يملكون من امر انفسهم شيئا. فانت صاحب سلطه وصاحب جبروت وبتعمل غلط في الشارع وماشي عمال تزعق واللي مش همه واللي مش عايزه ومالك سيف ولا مالك مطوه ولا مالك مسدس ولا مالك اي حاجه تخوف بها الناس، فالناس مش قادره تكلمك من مثلا من بجاعتك ومن شرك. هتعمل ايه على الملك في الاخره؟ يا ترى برضه هتمسك له مطوه؟ ولا هتزعق له؟ ولا تجيب له بوليس؟ ولا تسمعه كده عشان انت لسانك ما شاء الله فمش هيقدر يرد عليك وراجل غلبان؟ ناوي تعمل ايه مع الملك في الاخره؟ سمعنا. إن الله إذا أحب عبدا. يا من تريد أن تكون محبوبا لله، أما أنت لا تريد هذه المحبة فذلك أمر آخر. نحن نتحدث إلى من يريد حب الملك. وهناخد دلوقتي قصة تبين البني آدم اللي حب ربنا وربنا عمل معاه إيه. عشان نقول لك المكافآت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حبا إلى الله. طب هو الذي أخذ المال منين؟ الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله به بنو آدم، فدخل النبي حديقة شاب من الأنصار وشاف الجمل. لما شاف الجمل الجمل بكى، فقال النبي: من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا: انه الشاب فلان. فقال: ان بعيرك قد شكى لي انك تحمله اكثر مما يطيق وتجوعه. طب الجمل اشتكى للنبي، طب والبني ادم المظلوم حقه في الدنيا هيشتكي لمين؟ هيرفع يديه الى السماء. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يا من يظلمون الناس بسلطاتهم وقواتهم وجبروتهم، يا من تريدون المحبة، إن كنتم تريدون حب الله فإن حب الله غالي لا ينال إلا بمكارم الأخلاق. انتبهوا أيها الناس، أهم حاجة إحنا ذكرنا في الخطبة الماضية أن الدين العبادة ولا الدين المعاملة؟ الدين المعاملة. حتى القطة تعاملها كويس. فقد دخلت المرأة النار في هرة. الموضوع مهم ويستحق ان انت تفكر فيه وتهتم بيه. بتعامل الناس ازاي؟ قوي انت وشاب وجدع وعندك قوه وعندك جبروت، فين الرحمه؟ اين الرحمه في سلوكك؟ اين الرحمه في معاملاتك؟ اين الرحمه مع زوجتك؟ اين الرحمه مع اولادك وجيرانك والموظفين اللي شايلين هموم الناس؟ هل بيعذبوا الناس ولا بيسروا على الناس؟ هل انتم ممن يسرون على عباد الله؟ هل انتم ممن تبشرون على عباد الله؟ ام انتم من الذين ينفرون عباد الله؟ الانسان محتاج وصفه مع نفسه. الاسبوع الماضي كانت لكم على ان صفحات النت بدا ينتشر فيها الالحاد، لان بدات الناس تنظر الى الاسلام وتنظر الى سلوك من ينتسبون الى الاسلام، فوجدوا هناك تباينا وخلافا كبيرا بين ما يدعو اليه الاسلام وما يفعله المسلمون. المسلم نظيف، المسلم صادق، المسلم امين، المسلم راجل. من المؤمنين رجال صدقوا، من المؤمنين رجال صدقوا. أين المؤمن الرجل الذي صدق؟ فالمسلم مش كلام، المسلم أفعال. أشوفك مسلم ماشي على الأرض، أشوفك مسلم في كيس الزبالة اللي بترميه، أشوفك مسلم وأنت بتبيع، أشوفك مسلم وأنت مخاطب، لأن المنافق إذا خاطب فجر. أما المسلم في خصامه رقيق، المسلم إذا عاتب عاتب عتابا جميلا، وإذا صفح صفح صفحا جميلا، فصح صفح الجميل، وإذا صبر صبر صبر جميل، فصبر جميل. إيه المسلم الجميل ده بقى؟ لأن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال فين؟ في الوجه؟ لا، في كل شيء، في الصبر الجميل والصفح الجميل. واهجرهم هجرا جميلا، حتى في الهجر جميل المسلم رائع، منظومته مع خلق الله ممتدة من حبه لله. فعشان كده الجمال يشتكي في سيدنا النبي يقول له فلان محملني اكثر مما بيجوعني ما بياكلنيش. فالنبي قال له طب بيع لي الجمل ده بقى، عشان انا لما انا اشتريه منك انا هعامله كويس. وذكرنا قبل كده ان الحصى لما سبح كانت الصحابه كانوا قاعدين مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحصى بيسبح سواء كان في ايد النبي او بره ايد النبي، الحصى دي بتسبح، المنبر ده بيسبح بيقول سبحان الله. ايه الجميل بقى؟ عندما مسك النبي الحصى، الحصى اتبسط قوي فراح معلي صوته بالتسبيح، فسمع الصحابه سبحان الله. فان كان عيسى ابن مريم قد احيا الموتى والموتى بني ادمين، وباذن الله اما النبي محمد فقد انطق من لا لسان له. اللسان طلع للحصى والحصى قال سبحان الله، فتحول من جمال الى كائن حي. لكن سيدنا عيسى كان من كائن حي لكائن حي. ادي سيدنا النبي زي ما حصل مع سيدنا داوود، يسبحنا معه وسيطر زي ما تسبح سوا مع سيدنا داوود او مش معاه، ولكن لما حبته من محبتها لله راحت تسبح، تعالى بقى نسبحه سوا. ف فسمع تسبيح الطير وتسبيح داود معا، عملوا كورس مع بعض. الكمال ما تكلمش راح دخل معاهم كمان في الشجر، لا الكلام جميل راح دخل معاهم، فسبح الشجر والجبل والطير مع داود محبة. بدا يسمع صوته، طب هو ايه دول بيتكلموا؟ دول عباره عن مواد جمادات بس بالحب، بالحب. وذراع الشام مسموم، قال لا يا رسول الله ما تاكلنيش عشان انا مسموم. الحب، طب والحب ده عند الانبياء ولا كمان عند الناس الطيبه؟ عند كل الناس. ان الله اذا احب عبدا، اي عبد. ولذلك الحديث القدسي ربنا عز وجل يقول فاذا احببته، لو انا حبيته بقى، فربنا يجعلنا واياكم ان شاء الله من المحبوبين. خلي بالك الحكايه دي، ان شاء الله ربنا عز وجل يرزقنا واياكم لا نخرج من بين الله عز وجل الا ونعاهد الله عز وجل على ان نفعل ما يحبون الله ان نفعله فيحبون الله. نسال الله عز وجل ان يكتبها لنا جميعا. لازم تبقى غنيمه، تطلع من الخطب غنيمه، تطلع ان شاء الله هعمل كل الاسبوع حاجات تخلي ربنا يحبني. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم اذا يحبهم ويحبونه. هو يحبهم الاول وبعدين هم يحبوه بقى. شايف كرمه هيحبه هو الاول، مع انه هو الملك وهو المستغني، بس هو هيحب الاول. ده كرم، يحبهم ويحبونه. ينزل جبريل من السماء يقول يا محمد ان ربك يقربك السلام ويقول لك بلغ ابا بكر ان الله قد رضي عنه فهل هو راض عن الله؟ يعني ابوك حيرضى عن ربنا. وذلك بصدق قول الله عز وجل فرضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور عيوننا ونور قلوبنا حبيبنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله علي عشرا، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن الله قد وكل عند رأسك يبلغني لمن صلى علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تطلع النهاردة ان شاء الله تعاهد ربنا، لازم ربنا يحبك. ان شاء الله هنطلع النهاردة في المسجد كل واحد هيدور على حاجة ربنا يحبه بيها. شوف ربنا بيحب منك ايه وحب، حب تخليه يحبك. انت جيت المسجد النهاردة وصليت، ربنا يكرمك ان شاء الله وتصلي المرة اللي جاية وتيجي بدري شوية تمسك المصحف وتقرا سورة الكهف. يغفر لك الله من ذنوبك ولو بلغت عنان السماء. طب ده الجمعة اللي جاية، طب بكرة السبت لحد يوم الخميس، ما تأذيش حد، ما تزعلش حد، ما تخونش حد، ما تكذبش، وشوف ربنا هيعمل معاك. هذه المرأة الصالحة الطيبة لم يكن لها ولد، ما كانتش بتخلف، سنوات عدت عليها وهي لا زالت تفعل الخير، ما عملتش بقى الخير وقالت له ما جانيش، بتتعامل ربنا بالتراب. يا هارون وقت ان يريد لك لانه يعلم متى الخير يجيء لك ومتى يفلحك، وعارف انت يجيلك وانت ما يجيلكش، فهو متكفل بيه فما استعدش لو اخر عليه شويه، هو ادرى بيه. وبعد 7 سنوات رزقت المرأة بالحمل، وكان يوما سعيدا هنيا مفرحا. وتمر 9 شهور ثم تنجب المرأة الطيبة الصالحة التي تفعل خيرات مع الناس، ويبتحكي عن الشيخ كده وتقول له كده حصل كذا كذا. بس هي حاجة القصة دي بعدين خالص يعني، بس هي من الأحداث. فلما أنجبت وهي في المستشفى كان المولود عنده تلف في الخلايا الدماغية، فالرئتين مش شغالين والقلب فيه مشكلة والجسم كله والعينين وكل حاجة متدمرة. فوضعوا الأطباء وضعوا الطفل على الأجهزة التنفس والدماغ والقلب، وقالوا يعني هي كلها أيام وما فيش في نصيب. فقالت لهم لا إن شاء الله هي في نصيب، هي مع حبيبها في موضوع تاني، مع حبيبها في موضوع تاني مع الله إن شاء الله. مسكت المصحف وقعدت عند الذهن، واحد شغالة كده يقرا قرآن. الدكاترة يا ستي خلاص الخلايا الدماغية مش مظبوطة، هي برضه مش مظبوطة، ما تعرفش الكلام ده، الأجهزة دي اللي متعلقة هي ما تعرفهاش، هي متعلقة بس دي أسباب بالنسبة لأن لها مع الملك شأن آخر. بعد 35 يوم، في خلال 35 يوم كان واحد بيعمل عمره فربنا كرمه وجاب لها ازازه ميه زمزم، راح جايبه ميه زمزم وقعدت تميل ليها منديل كده وتمسح على الورد الحضاره دي، تمسح لي بالورد وتبت كده بتمسح كده عينه، وتجيب ميه زمزم على شفايفه كده نقطه او نقطتين تمسح كده وتدعي وتقول ماء زمزم لما شرب لك كما قال الحبيب محمد، يبدو كده ماء زمزم لما شرب له كما قال حبيبي محمد. تتحير بعد 35 يوم الرئتين اشتغلت وبدأت الأجهزة تشتغل. طبعا الدكاترة بقى ايه بيتنططوا، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ العلم يقول بما قالنا ايه ده؟ بما قالنا ايه ده اللي بدأ ميت؟ طب لا بما قالنا ايه ده مفيش ايه ده؟ بما قالنا يبقى الله يتدخل على طول. هذا طيب عموما هو كده ايه تمام، بس هيبقى عنده شلل في الجسد، هو العينين فتحت والرئتين اشتغلت، بس كده ايه قال لهم انا ابلع الوضع بس سيبوني بس. ولا زالت هذه المرأة الصابرة مع ابنها ويكتبوا لها علاج، تقول لهم هاتوا العلاج. طب ما يروش فايدة لما تشوفوا العلاج ايه وهتقولوا ما تكونش دعوة. بعد 15 سنة قدمت ابنها في النادي عشان يلعب كرة القدم. الرجلين اشتغلت والاليمين اشتغلت كل حاجة اشتغلت، هي بتحبه فبتطلب منه وما بتطلبش من الأطباء، انتوا بس خدوا الأسباب وانا معاه هو هينفذ. هو ده الايمان، هو ده الحب الذي وقع في القلب. ما كانتش تأذي حد، وكانت تفعل خيرات، كانت معاملتها من الطراز الأول مسلمة من الطراز الممتاز، مش مسلمة بغض، مش مسلمة بشهادة الميلاد، ولكن كان بينها وبين الله عمارا. أنا حاولت أعبر بس افهموا، هي مش صبرت على ربنا ولكن ثقتها بالله كانت دائمة. فأنا عايزك خلي ثقتك، مش هقولك بقى طول صبرك على ربنا، ولكن خليك ذو ثقة بالله عز وجل، ودايما تقدم الحاجات اللي ربنا يحبك فيها عشان لما يحبك يهناك تعبك. جاء في الأثر: كيف أعرف حب ربي لي؟ فقال الرجل الصالح: إذا كنت تريد المدى الذي يحبك الله به فاسأل نفسك إلى أي مدى أنت تحبه. هو ده موضوع تاني، إلى أي مدى ربنا يذكرك عنده في الملأ الأعلى ويجيب سيرتك. اسأل نفسك إلى أي مدى أنت فاكره وتقول اسمه في كل حياتك. لما تلاقي نفسك بتقول وأنت خارج من بيتك، لما تلاقي نفسك بتقول اسمه وأنت بتركب عربيتك، وأنت بتفتح باب شقتك، وأنت بتاكل، وأنت بتشرب، وأنت بتعامل الناس، ثم انت بتبقى فكره هو هيبقى فكرك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات، اللهم اجعلنا نستمع القول فنتبع احسنه، اللهم نور بالقرآن حياتنا، ونور بالقرآن بيوتنا، ونور بالقرآن بيوتنا، اللهم نور بالقرآن حياتنا، اللهم نور بالقرآن وجوهنا، اللهم اجعلنا مفتاحا للخير، وأجل الخير على يدينا، واجعلنا للناس بالخيرات دائمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين ينزلون على عبادك، اللهم اجعلنا من الذين يمسكون على عبادك، اللهم انا نسألك ان تجعلنا من الذين لهم اخلاقا حسنة، اللهم اجعلنا من الذين يكونون في خدمة خلقك وعبادك يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا، اللهم ارزق شبابنا بزوجات صالحات، وارزق بناتنا بازواج صالحين، اللهم انا نسألك ان تصلح لنا احوال ازواجنا وزوجاتنا، اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم انا نسألك غياثا في قلوبنا، اللهم اغثنا واغث قلوبنا واغث بلادنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا القانطين، برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا ومولانا وربنا اشف لنا مرضانا، وارحم لنا موتانا، يا رب اشف لنا مرضانا، وارحم لنا موتانا، اللهم إنا نسألك أن تهدي الضال منا، نسألك رحمة عامة تشملنا جميعا أطاعك منا ومن عطاك، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفركم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.